وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد دم وجود الرضا به ناقصا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره. طيب قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد تعين الأرش. سبق لنا أن المشتري إذا علم العيب خير بين أمرين، بين أن يمسك مع الأرش وبين أن يرد مع أخي الثمن أو أخي ما دفع. متى يتعين الأرش؟ يتعين الأرش في مسائل. أولا إذا تلف المبيع لأنه من ضمان البائع، من ضمان البائع. طيب يتعين الأرش في مسائل. إذا تلف المبيع، مثال اشترى سيارة، اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا أثناء مثلا ذهابه حصل حادث أو سرقت أو احترقت، هنا ما يمكن رده لأن العين تلف، فيتعين إيش؟ الأرش. يتعين الأرش. طيب عتق العبد، اشترى عبدا، اشترى عبدا وكفاره واعتقه، فيما بعد علم المشتري أن العبد الذي اشتراه أنه معيب، أنه معيب يعني عيبا لا يمنع الزائد بكفاره، فهل له حق الأرش؟ هل يرجع ولا لا؟ نعم يرجع، يتعين الأرش. الرد هنا لا يمكن لأن العبد العبد عتق. وقوله رحمه الله أو عتق العبد ظاهره سواء كان عتقه بفعل من المشتري كما لو اعتقه في كفارة أو ما شابه ذلك، أو عتق عليه كما لو اشتراه لقرابة، واضح؟ فله الرد. مثال نضرب مثال نقول ظاهر كلام المؤلف أو عتق العبد ظاهره سواء عتق العبد بفعل من المشتري يعني اشتراه فأعتقه، أو عتق عليه بالشراء لقرابة، لقرابة. مثال الأول اشترى عبدا، اشترى عبدا وأعتقه، اشتراه وأعتقه، شاهد العبد المؤتق وإذا هو أعرج، أعرج من ذمة الأعراج، قال من أين الشراء؟ يرجع ولا لا؟ يرجع، يرجع عليه بالأرش، يتعين الأرش. طيب اشترى أباه، وجد أباه يباع في السوق فاشتراه، يعتق عليه بمجرد الشراء. لما اشترى أباه وجد أن أباه مثل مقطوع الأذن، مقطوع، يرجع وجد ابن هذا والله من حين الشراء، عيب ولا لا؟ عيب، إذن يرجع عليه. طيب أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش. إذا يتعين الأرش إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع أو تغيرت صفته، يعني بأن عمل فيه المشتري عملا يمنع من الرد، كما لو صبغ الثوب أو نسجه أو وهبه لشخص. مثاله اشتريت منه سيارة، اشتريت سيارة ثم وهبتها لشخص زيد من الناس، وبعد مدة علمت من زيد أن فيها عيبا وأن هذا العيب قبل الهبة يعني حين الشراء، هل لي حق الرجوع؟ نعم يرجع بالأرش، يرجع بالأرش. يقول تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، لتعذر الرد. لماذا يتعذر الرد؟ أما إذا تلف المبيع فواضح، كذلك إذا عتق العبد واضح، إذا صبغ الثوب أو نسجه أيضا يتعذر الرد لأن الصفة تغيرت. إذا البائع قد يقول أنا لا أقبله هكذا، لا أقبله هكذا. طيب إذا وهبه أو باعه هنا أيضا يتعذر الرد لأن الرجوع في الهبة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهمين مسألة الهبة؟ يعني مثلا اشتريت سيارة، اشتريت كتبا مجلدات كتب وأهديتها لشخص سلية، وبعد مدة ذهبت إليه في المكتبة وجدت الهدية الكتب التي أهديتها فيها صفحات ناقصة، في أحد المجلدات سقط للزمة أو صفحات، فذهبت إلى البائع وأخبرته بذلك. هنا يتعين الأرش لا يفتقد. لماذا؟ نقول لأن الآن الملك، ملك الكتب انتقل من المشتري إلى الموهوب له، انتقل ملك، وذاك الآن الموهوب له قبضها، لما قبضها دخلت في ملك، لا يمكن الرجوع، حينئذ يتعين الأرش. إذا إذا تعذر الرد إذا تعذر الرد، إما حسا كما لو تلف المبيع أو عتق، وإما شرعا كما لو وهبها وملكها الموهوب له، ففي هذه الحالة يتعين العرش. قال: وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق، ذهب على البائع لأنه غره، لأنه غره. إذا تلف المبيع، نعم، إذا إن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات، فإنه يذهب على البائع لأنه غره. مثال ذلك: اشتريت عبدا وبعد شرائي إياه وجدت مات، وأثناء تغسيله التغسيل وجد المغسل به برص مليء بالبرص والكلف في عيوب، هنا يتعين العرش، يتعين العرش، ويفوت المبيع على من؟ على المشتري، على البائع، لأنه مدلس وغار. قال: لأنه غره ورد للمشتري ما أخذ، رد المشتري ما أخذ. والمثال واضح ولا لا؟ ها سبحان الله، لا داخل في داخل في المسألة، يعني المبيع الآن ما يمكن رده. إذن المثال: اشترى منه عبدا، اشترى منه عبدا والعبد مات، لما اشترى مات أثناء التغسيل مثلا وجد المغسل أن فيه مثلا عيوب، في عيوب تتعلق بالخلقة وأخبر بها، أو هو الذي غسله، فإن هنا إيش يتعين عرش ولا يرد ولا يأخذ؟ يأخذ كامل الثمن. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه وغيظ نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلام، ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه وليس عليه رد. طيب يقول: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، إذا اشترى شيئا لا يمكن أن يعلم عيبه بدون كسره كجوزهن وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله الأرش، أرش إيش؟ النقص. وإن رده رد أرش كسره، رد أرش كسره، إذا رده يرد أرش الكسر، لكن هذا مشروط بما إذا كسره كسرا مستقيما، وذلك أن المشتري إذا اشترى نحو بيض نعام وتبين أن فيه عيبا فإما أن يكسره كسرا مستقيما يحصل به الاستعلام فقط، فهنا إذا رده يرد أرش الكسر، وإما أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة للبيض فيتعين إيش؟ الأرش لتعذر الرد، وإما أن يكسره كسرا أكثر أو أزيد مما يحصل به الاستلام فعليه أرش الكسر لأنه تعدى بعيد المسألة. يقول: إذا اشترى ما لا يعلم ما لا يعلم عيبه إلا بكسره فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا بمقدار ما يحصل به الاستلام بحيث لا تنقص القيمة، فالمذهب أنه يرد البيض ويرد أرش الكسر، أرش الكسر. والصحيح في هذه المسألة أنه لا أرش، لا أرش، لأن هذا الكسر لا بد منه في حصول الاستئناف، لا يمكن أن يعلم العيب إلا في هذا الكسر. الحالة الثانية أن يكسره كسرا، يكسر البيض كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش، بمعنى أن المشتري يرجع على البائع بأرش العيب، فإذا قدرنا أن هذه البيضة صحيحة بعشرة ومعيبة مثلا بخمسة يرجع بالخمسة فقط. الحالة الثالثة أن يكسره كسرا أكثر مما يحصل به الاستلام فعليه إذا رده أرش الكسر لأنه تعدى. واضح المسألة؟ طيب هذا يقول فله أرش، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. نعم، يتعين أرش إذا كسر أو كسر لا تبقى معه قيمة. حينئذ هذا كما لو تلف، يدخل فيما سبق، لو تلف المبيع يتعين الأرش. قال: وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. لماذا؟ نقول: لأنه تبين، لما تبين فساد البيض فطر العقد، فطر العقد. واضح؟ طيب، لو طالب البائع المشتري برد القشر، مثل اشترى منه بيضا فوجد به عيبا، وجد المشتري به عيبا، هذا شو شوف، أعطاه قال: أنا بيضي عليه طبعة، أريد أن أرى القشور، هل له ذلك؟ له ذلك؟ وش يستفيد؟ ها؟ إيه، لابد، لا تأكد، لابد. لكن مثل إذا لو قال مين مشكلة، أرد عليك الثمن، اشترى منه بيضا مثلا بمئة ريال، كرتون بيض مئة ريال، فوجده كسر، يعني فتح البيض كله وجده فاسدا، قال: نعم أعطيك مئة من الإشكال، لكن رد علي قشور البيض، لأن القشور بيضي مطبوع عليها مختوما بختم، بختم، فهل له ذلك؟ أو نقول: هذا ليس له قيمة، ماذا يستفيد؟ ليس له قيمة، لا يستفيد شيء. إيه، لا بد التأكيد، لا بد الآن، لا تظن أنه سيقبل قوله مجردا، لأن في هذه الحال نقول: احلف. الآن البائع إذا المشتري إذا اشترى بيضا مثلا ووجد به عيبا أراد أن يرده، نقول: لا بد بينة أو اليمين. لا، لا، المنفعة تلفت تحت ملك المشتري. مثاله يعني اشترى سيارة، اشترى سيارة بمئة ألف، استعملها وبعد مدة أسبوع وجد بها عيبا، نقول: أنت بالخيار، إن شئت على المذهب أمسكها مع الأرش، وإن شئت ردها وخذ الثمن. هذا قال: طيب، المشكلة أرد عليك الثمن لكن أحتسب عليك قيمة بقاء السيارة عندك كأنها مستأجرة، هل له ذلك؟ نقول: لا، لأنه انتفع بالسيارة على أنها مملوكة له، لا على أنها مملوكة له. واضح؟ وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه وخيار. طيب، هذا واضح؟ ليس عليه رد فاسد ذلك، يعني قشور البيض، إلى بائعه لعدم الفائدة منه. قال: لا، في فائدة، استعمله، عندي بنات استعمله في عمل فني، قشور البيض. طيب، اشترى برتقال فوجده معيبا، لما فتح اشتريت كيلو برتقال أو كيلو بيض، كل ما فتح متى وجد معيبا فردها، قال البائع: اشتريتها 220. قال: طيب، لو شفت البرتقال فاسد، قال: طيب، وأين القشور؟ أين القشور؟ هل هي مثل البيض أو ينتفع بها؟ ليش ينتفع بها؟ ها؟ يلكه؟ ليش يلكه؟ المهم أن القاعدة في هذا والضابط أنه إذا اشترى شيئا معيبا، طعاما أو نحو، وجد به عيبا، فإنه يرد هذا، ويرد ما أتلفه منه إن كان له قيمة، فأما إذا لم يكن له قيمة فلا لعدم الفائدة. وخيار عيب المتراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا، كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله استعماله. طيب، يقول: وخيار عيب متراخي، خيار عيب متراخي، يعني أن المشتري إذا علم العيب لا يطالب بالرد فورا، فله أن يتراخى ويتأمل ويتأنى. لماذا؟ قالوا: لأن الحق فيه له، ولهذا قال: لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. قال: ما لم يوجد دليل على الرضا، لكن هذا الكلام صحيح أن خيار عيب متراخ، لكنه مقيد بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن كان التأخير تأخير الرد يتضمن ضررا على البائع أو صاحب الحق كفوات موسم أو نقص السعر، فإنه في هذا الحال يكون فإنه يحرم يحرم. مثال ذلك: اشترى شاة وقت موسم موسم الربيع في أول ذي الحجة ووجد بها عيبا ولم يرد إلا في 20 ذي الحجة، نقول هنا إيش؟ يضمن يتضرر لا يقبل، ولو قبلنا لضمناه نقص أو فوت الموسم فوت الموسم. يقول: ما لم توجد دلالة على الرضا، دلالة على الرضا، والدلالة على الرضا نوعان: قولية وفعلية. فالقولية أن يصرح يصرح بقبول العيب، قال فيه عيب ورضيت به، والقولية أن يتصرف في المبيع بعد علمه بالعيب ببيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك. هذا فعلية. نعم، نقول الدلالة على الرضا نوعان: قولية بأن يصرح بالعيب، بأن مثلا قال له شخص: السيارة التي اشتريتها فيها عيب، قال لا أنا رضيت به. والنوع الثاني دلالة فعلية بأن يتصرف بعد علمه بالعيب، تصرف المالك كما لو باعها أو أجرها أو أعارها، فإن هذا دليل على الرضا، لكن تصرفه قبل علمه بالعيب هل هو دليل على الرضا؟ لا. إذن نقول قول المؤلف: ما لم يوجد دليل على الرضا. الدليل على الرضا تارة يكون قوليا بأن يصرف، وتارة يكون فعليا بأن يتصرف تصرفا إيش بعد علمه بالعيب، كإجارة وإعارة وبيع وهبة ومشبه. ولهذا قال: كتصرف فيه بإجارة وإعارة أو نحوهما عالما بعيبه أو استعماله لغير تجربة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.